القوى. الروح جبريل الروح بمعنى أنه قوي. وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب. والقرآن تحيا به القلوب فسمي روحا. وتطلق الروح على النفس التي تحمل البدن فيحيا بها البدن فالروح لها إطلاقات وكل إطلاق يختلف عن الآخر ما يجي معنى واحد. نعم. الأفراد فنحن نرجو له ذلك لكن لا هذا لا أعرف أنه حديث تداول الناس ولا أعرف أنه حديث وما دام ما ثبت أنه حديث فهما يتعالى. أقول ما يتعالى حكمه ما يتعالى إلا إذا ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان عن الحديث ثبت من الحديث يدعى به. لو على قسمين لو إذا جاءت بمعنى التأسف على فوات الخير فلا بأس على فوات الخير لا بأس أن هذا يدل على الحرص على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استكبرت من أمري ما استكبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم هذا من باب التأسف على الخير وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار العلامة على الخير أما لكل واحد عنده فات الخير وما فاته دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان أما لو التي تستعمل للتحسر والتشخر هذه هي المنوعة وهذا هو الواجب فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت ألا إذا قال من باب التسخط لقضاء الله وقدره هذا هو المنهي عنه. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء هذا حديث لأن الدعاء سبب من الأسباب صحيحة شرعية والأسباب قد يريد الله نتائجها ويرتب عليها ثمراتها. نعم. وهو من قضاء الله الدعاء من قضاء الله وقدر فالقضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله نفر من قدر الله إلى قدر الله هذا يعالج بالقدر. نعم. بس ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص لا الله قدر أيضا الطاعة تعمل الطاعة عالج بها المعصية. نعم. القضاء عالج بالقضاء. نعم. أحسن الله الموجود الآن وهو يجوز الخبز عن المقرر وهو يجوز القراءة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة والزكاة الآن محرفان ومبدلان ومغيران الإنجيل محشوم من الشرك وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عقيدة التثليث والبنوة وأن يسمون عيسى الابن المخلص إلى آخر اسمع قراءتهم له في الإذاعة في إذاعة الإنجيل تعرف ما فيه من الدس والكذب والبهتان فهو كذلك التوراة تحرك من دخلها التغيير والتبديل والتحريف. نعم. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى ويبطل كلامه وهو يطلع ويقرأ كتبه، أما طالب العلم والمبتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها لأن ما عنده مقاومات، ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنطلي عليه. نعم. هل من طعن في نبيه واحد يقول قد طعن من جميع الانبياء ان يقول ان موسى عليه السلام اقرب من ذلك، وهل هذا يعتبر طعن من موسى عليه السلام؟ نعم، تنقص موسى وانه عصبي وانه مدلل وانه مدري كيف، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام، يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، الا اذا كان جاهلا هو ممن يعذرون بالجهل، اما الجاهل الذي يعيش بين المسلمين يقرا القران هذا غير معلوم. الحاصل انه لا يجوز تنقص اي نبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم. السلام عليكم. الله اعلم، هذه مساله ما توصل العلماء فيها الى نتيجه، والجدال فيها ما تحت طائف، الجدال فيها ما تحت طائف، كما يقولون طويلة الليل قليلة الميل، هذا أحسن. نعم. كثير كثير تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة فظيعة، خصوصا ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر، هذا الجواهر الرحم قال الجواهر او تفسير سمي تفسيره الجواهر هو اسمه ابن الجوهر، هذا ايضا كله خرافات واباطيل ونظريات تفسيرها القران الكريم، وتفسير القران بالاعجاز العلمي الذي يقولون كثير الان كله ما عليه دليل ولا وانما هو تقرصات. نعم. ما يقدر فيه الرسول الصلاة عليه العامة وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود، هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن العام بأباطيل وقراءات والعياذ بالله، نعم. والمشكلة أنه يجي من يداعى والتلفزيون. نعم. يقول أن من بني آدم أصل الجروح، أصل البشر قد حول عن قد هو من بني آدم، كان يحكم على نفسه بأنه قد، هو صحيح أنه قد في فكره وفي عقيدة قد. نعم. من يتناقض التفسير القديمة، كل ما تقادم الكتاب أو التفسير فهو لا شك أنه أحسن وأثبت وأغدر علم، التفسير القديمة تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير تفسير ابن جرير اللي هو إمام المفسرين ويفسر بوضوح التفسير الصحيحة، تفسير ابن جرير كذلك، تفسير البغوي، كل هذه التفاسير موجودة، والتفاسير العصرية مثل تفسير الشيخ ابن سعدي هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هو تفسير منضبط في الجملة. نعم. أحسن الله يقول بغير التفسير ما الحكم لمن جمع قدمين في جهة القرآن الكريم؟ لا يجوز أن يهمل الرجلين إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع، أما إذا كان المصحف محاذي لرجليه لا يجوز أن يهمل الرجلين لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم. بس لو سمعت الجنيه الواحد من الإنسان ما يصير هذا إهانة للشخص، يهدي كلام الله عز وجل. نعم. ولم تأخذ هذه الأمور إلا بعد أن تمسك طريقها، والمرأة عندها رغبة بالدم وهذا عند الولاد حتى تخرج على الدم. يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موثوقة إن الحمل فيه خطر على حياته. إذا قرروا أن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء، يكتب معه السؤال وينظر فيه إن شاء الله. هذه الأمور ما يجوز التساهل فيها والفتوى الفردية فيها ما تكون، ولا تكفي الفردة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق. نعم، لأن الناس الآن يتهربون من الحمل، تهربون من الحمل، المدرسة تدرس وليس من الحمل، داخل حروب علشان ما تحمل، ولم عنده عيال يخاف من الفجر، ولو بكثر من العيال يقول الشيطان تراهم يغيبون عليه، أو مؤتمر السكان اللي عمله الملاحدة من سنتين يأثر على ضعاف الإيمان، ويقولون يجي وقت تشح الأرض يكثر البشر ولا يجي في الأرض رزق. هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، نحن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم، فالرزق على الله جل وعلا. والأولاد مطلوبون في الإسلام لتكثير الأمة، ولينفع الله بهم الأمة، وينفع أول شيء ينفع الوالدين أيضا، ما تدري من اللي يبقى منه وكما يرسون، حسب هالعدد الذي اخترته وبقيت عليه انه يبي يبقى وكما يبي عليه الموت يموتون كلهم، ما تدري مش اللي يبقى من اللي يموت. عليك ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا الا في حاله الضروره القصوى، اذا قرر الاطباء الموثوقون ان الحمل يبقي على حياه الام فهذه لها حاله خاصه. نعم، ولكن ما يفتي بها كل احد، لازم تعرض على لجنة من أهل العلم يقرون فيها ويبحثون التقرير. نعم. يفسد أولادها، جزاك الله خير، هذا شرط صحيح، وإذا خالفه لك حق القتل، دفع للضرر. نعم، وليس الرجال يعملون هذا، ليس الرجال يعملون هذا، وليس يزوجون أولياتهم إلا من يتق الله سبحانه وتعالى، لحصل خير كبير، لكن يزوجون من عنده دراهم كثير، ولا من يحبونه، أو أقاربهم، ولو كانوا من أفسق الناس وأفسد الناس ولا يصلحون للمرأة، هذه خيانة للأمانة، المرأة ضعيفة ومسكينة وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك أن تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخضع عن رغبة كلب، إذا رغبت الشخص زوجته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحة المرأة، هذا غش وخيانة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين المنافسة والحسد جزاكم الله خيرا؟ بينهما فرق، المنافسة هي الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه في الفضل، فهذا دليل على رغبته في الخير، وهذا من الغبطة المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير. فالذي يتمنى أن يكون مثل أحد هذين هذا أمر مرغوب، لأن هذا من الرغبة في الخير. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم، أما إذا كان أن يتمنى أن يكون مثل أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا طيب، هذا من الغبطة، لأن هذا يحمل على الخير ويحمل على العمل الصالح والقدوة الطيبة، قدوها الحسنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أختكم نون محمد

يقول والدي كفيف البصر هل يجوز أن أحج عنه مع أنه قادر؟ لا يجوز أن تحجي عنه، وكف البصر لا يمنعه من الحج، يحج مع الناس ويكون معه قائد ما دام أنه قوي في جسمه يقدر على الركوب وعلى أداء المناسك وهو لم يؤدي فريضة الحج فإنه يجب عليه ذلك. وأما النافلة فلا تفعل عن الحج، النافلة حج النافلة وعمرة النافلة لا يفعلان عن الحج، إنما يفعلان عن الميت. نعم. يقول إلا إذا عجز الحي، إذا عجز الحي عن فريضة الحج فإنه يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالموت والقلم وبجميع ما فيه فنؤمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا تابع لما سبق في الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بما كتب في اللوح المحفوظ، إن الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، والكتابة في اللوح المحفوظ، وهو مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. وموضع الكتابة وهو اللوح الذي كتب الله به مقادير الأشياء وسماه كتاب، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يعلم كيفية القلم كيفية هذا اللوح إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهما مخلوقان مخلوقات الله عز وجل، نؤمن بذلك. لهذا قال نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رسل، يعني باللوح المحفوظ. هذا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. فلو اجتمع القلب كله على شيء كتب الله عنه كائن يجعله ولا شيء على شيء لم يكتب الله تعالى به يجعله كائنا لم يكتب عليه. الكتابه التي كتبها الله في اللوح المحفوظ لا احد يقدر على تغييرها، فلو اجتمع القلب على ان يغير شيئا مما كتبه الله انه كائن لم يقدر، لا بد ان يكون. ولو اجتمعوا على ان يوجدوا شيئا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يقدر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السحر، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله سبحانه وتعالى باللوح المحفوظ. نعم. هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم، بل هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليه، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، أنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغيير فيه ولا تبديل، ولا بد أن يقع. تتسلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل، وما أخطأك لم يكن يمكن، لو طلبت الشيء وحرصت عليه وبذلت كل جهدك وكل سعيك لأجل تحصيله ولم يكتب لك فلن تحصل عليه أبدا، فإذا فعلت السبب وسعيت ولا جاء شيء تعلم أنه ما أخطأ فترضى وتسلم، ولا تنزعج ويكون عندك هوامس وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا علمت هذا حان عليك الأمر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الأمور بيد الله سبحانه. نعم أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعه، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تجد من الخيرة، وما يكون أن تكون الخيرة في أنك لا تحصل على ما أردت، لأنك لو حصلت عليه يكون عليك ضرر، الله يعلم وأنت لا تعلم، عليك أن ترضى في قضاء الله وقدره. في القرآن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، إذا كتب على الإنسان شيء فإنه لا بد أن ينفذ فيه، حتى ولو تحرج حصان وعمل الاحتياطات لن يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، فما كتب في هذا اللوح فلا بد أن ينفذ ولا بد أن يقع. نعم. وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل شيء من قبله، هذه المرتبه الاولى من مراتب الايمان بالقضاء، ان يعتقد العبد ويعلم ان الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الاجل الذي هو موصوف به اجلا واجلا، علم الاشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعه، لا بد من اعتقاد ذلك. علمه وقدره كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الأمور ما هي فوضى ولا ليس لها ضوابط، الأمور كلها مرتبة ومنضبطة في قضاء الله وقدره وكتابته، ليس هناك شيء عفوي أو فوضوي، هذا ينزه الله جل وعلا عنه. نعم. ليس مني عفو ولا مرافق ولا مدير ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. نعم، لا احد يتصرف فيغير ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا احد ينقص شيئا مما قضاه الله او يزيد شيء ابدا، هذا الشيء فرغ منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. فاذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد اراح من كثير من الشكوك والاوهام، ولكن ليس معنى ذلك انه يثبت على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مامور بالعمل، طلب الرزق وفعل الاسباب مامور بهذا، هذا من ناحيه العمل، واما النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة، هذه العقيدة اتفاق عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنقصا لله عز وجل، فهذا من العقيدة وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من صميم العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ولو ترى في توحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو يدخل في توحيد الربوبية، فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم. وقال تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من لوح محفوظ من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير، هذه آيات تدل على القضاء والقدر. نعم. يدخل في أمور القضاء والقدر ويشكك ويسأل، هذا خطير لله عز وجل، ما لك حق أن تدخل في أمور القضاء والقدر إلا بالإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تتدخل في السؤالات والاستفسارات والشكوك والاوهام، فان هذا معناه مخاصمه الله عز وجل، يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لما؟ هذا كفر بالله عز وجل، العبد يتذلل ويخضع لله عز وجل ويتادب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضاءه. نعم. فيكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تدخل في سؤالات وإشكالات في أمور القضاء والقدر، فإن الذين دخلوا ما توصلوا إلى نتيجة، وإنما بقوا في حياة واضطراب فساد عقيدة، هذا الذي أنتج له. نعم. ما يدركه النظر هذا، القضاء والقدر والأمور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه. عقل محدود ما يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وامور لا يطيقها، هذا من ظلم العقل. نعم. لقد انتم من يوم من الموت وانت سر بالايمان. نعم، لان القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه ولم تكلف بذلك. ما كن يكتم الشبهه من اسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كن يكتم بهذا، كن يكتم بالعمل والطاعه والامتثال، هذا الذي كن يكتم به. نعم. وعدنا قائما الى ما كان فينا، يقول كل كلامه وكل بحثه يعني كذب وإثم والعياذ بالله، لانه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شانه. نعم. والعفو والتوكيل والقدر. انتهى الان من مباحث القضاء والقدر، وهو هي مباحث عظيمه، مباحث عظيمه الوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. العرش والكرسي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، سبع سماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، هو أعظم المخلوقات. الكرسي هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي. العرش هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات والأرض. وذلك كما جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس. السماوات السبع والأرضون السبع على عظمها بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس، يعني في فيما يشبه الطحن أو الذي يتفرس به المقاوم. ما نسبة سبعة دراهم إلى الكرسي المستديم؟ تكون نسبتها قليلة، وذلك لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش أعلى من الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الملقاة في أرض فلك، كما جاء في الحديث: كحلقة الملقاة في أرض فلك. لو أرسلت حلقة في أرض فلك ضغط واسع، ماذا تكون نسبة الحلقة للفلك؟ فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. العرش هو أعلى المخلوقات، الله جل وعلا مستوى على عرش العالم فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش. قد جاء في الأثر أنه موضع القدمين، فهو مخلوق، الكرسي مخلوق وليس هو العلم، كما جاء في مسجد لابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي وسع كرسيه يعني علم، وسع كرسيه يعني وسع علم السماوات والأرض. المعنى صحيح لكن ما هو هذا المقصود من الآية، وإلا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو المقصود؟ الكرسي مخلوق، والعلم صفة من صفات الله غير مخلوق. فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحى نحوها أن العرش هو الملك. العرش هو الملك؟ لا، ما هو الملك. يقولون استوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا ضلال والعياذ بالله. العرش مخلوق وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر والبحر تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات والأرض، مخلوقات هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث إذا سألتم الله الجنة تسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. نعم، فهو عرش مخلوق وله حملة الذين يحملون العرش وهم طائفة من الملائكة مهمتهم حمل في العرش، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمان، قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصاروا ثمانية من الملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما، وهل يقال أن الملك تحمله الملائكة أو يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام حقلاء ولا مجانين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تتصور ان معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش، كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على قط او على ذات او على سياره او على كل من المخلوقين يكون محتاجا الى ذلك الشيء يحمله، يحمل المخلوق هذا في المخلوق، لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش، كل المخلوقات العرش محتاج إلى الله وجميع المخلوقات محتاجة إلى الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك المخلوقات قدرته وعزته سبحانه وتعالى، فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما أن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عنه، لا يلزم السماوات فوق الأرض والسماوات غير محتاجة إلى الأرض، فلا يلزم من الفوقية والاستواء حاجة الله جل وعلا إلى ذلك العرش أو إلى السماوات، تعالى الله عن ذلك، بل هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. محيط بعلمه، محيط بعلمه في كل شيء، وهو فوق المخلوقات، فوق المخلوقات، فالله جل وعلا فوق العالم، فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته، وعلمه بكل مكان يحيط بكل شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فاحاطته بالاشياء علمه بها، والا فهو جل وعلا في جهه العلو. نعم. قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فالله جل وعلا محيط بكل شيء علما، لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. نعم. ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وسلم الله موسى تسليما. عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل القلة هي أعلى درجات المحبة،

العبادة متواصل. وأيضا هم يقومون بما وصل الله إليهم من تنزيل الأوامر المخلوقات، لهم مهام عظيمة وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يختلف عن خلقة بني آدم لا يعلمها إلا الله. جاعل للملائكة رسلا ذي أجنحة، لهم أجنحة مثنى، منهم من له جناحان، ولا يعلم قدر الجناحين إلا الله سبحانه وتعالى، وثلاث، منهم من له ثلاثة أجنحة، ورباع، منهم من له أربعة أجنحة، وله أكثر من ذلك، منهم من له أكثر من ذلك من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها تجده، فلا يعلم خلقة الملائكة وكيفيتها إلا الله. والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك بصورة إنسان، كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان، يجلس إليه ويكلمه. ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرة وهو في بطحة مكة، رآه في الأفق وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ليلة المعراج. وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وأكثر ما يأتي في صورة يحيى الكلبي رضي الله عنه. الحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما هذا عند الموت، لا حضر الموت فيه الملائكة ويراه، عند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا، من أصول الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق. الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى، ومن كلامه ووحيه وتشريعه أنزلها على الرسل ليبلغوها لأممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه الله القرآن ومنها ما لم يسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب. الله سمى لنا التوراة التي أنزلها على موسى، سمى لنا الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وسمى لنا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا، وسمى لنا صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بما سماه الله منها وما لم يسمه، وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المعاندين. ويجب الإيمان بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاحدا لجميع الكتب، لأنها كلها كلام الله عز وجل، فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا يجوز أن ناخذ ما يصلح لنا ويوافق شهواتنا ونخلي الباقي لما يصلح لشهواتنا ورغباتنا. لا بد من الإيمان بجميع الكتاب، كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب، هذا فرض الإيمان، ركن الإيمان. فمن جحد كتابا واحدا أو جحد بعض الكتاب، لو جحد آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله أو حرفا من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل. نعم، هذا الإيمان بالكتب. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. من سماه الله في القرآن ومن لم يسمه، ورسلا لم نقصهم عليه، فكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع الرسل، فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع، حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر به، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإيمان ببعض الرسل، ولذلك كفر اليهود بجحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كفر النصارى بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرين بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما نفعوا إيمانهم بالبعض، لما كفروا بالبعض الآخر صاروا هم الكافرين حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم. هذا من العقيدة أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما أنه مسلم، من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو قدر منه بعض المعاصي، لو قدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما دامت أنها دون الشرك، ما دامت المعاصي دون الشرك فإنه لكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان ويسمى فاسقا، يسمى فاسقا يعني عنده نوع خروج من الدين، لكن لا يحكم بكفر بمجرد ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت أنها دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، بل يعتقدون أنها تنقص الإيمان وأن صاحبها يلصق بها الفسق الأكبر الذي لا يخرج من الملة. هذه عقيدة المسلمين خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويخلدون صاحبها في النار، وبخلاف المعتزلة الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يمثلونهم في الكفر ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، فإذا ماتوا على ولم يتوبوا صاروا مثل الخوارج مخلدين مخلدين في النار. ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمن من صدق بالله عز وجل من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا، ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة للإيمان ولا حتى منقصة، ولا كمان تنقص الإيمان عنده، هو مؤمن كامل الإيمان بتطبيقه وبقلبه، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها بالإيمان عنده. هذا مذهب المسلم ومذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال ظاهر الضلال ظاهر البطلان. فهؤلاء على طرفي نقيض، أو تشددوا فأخرجوا المسلم الموحد، أخرجوه من الإسلام بسبب ارتكابه لكبيرة دون الشرك، وهؤلاء ناعوا وزادوا واعتبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست شيئا ولا تخل بالإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب كبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الإيمان كما تقوله المبتدعة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص بكبيرة. هذا هو العدل، وهذا مأخوذ من عين الكتاب والسنة. هذا المذهب وفيه جمع بين الأدلة، لأن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، فيردون هذا إلى هذا ولا يقولون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل الزيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. أي طريقة أهل الزيغ اللي يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الزيغ. أما الجمع بين النصوص تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم. ما معه من الإسلام والإيمان وإن كان عنده النقص هو على إخلاق الإيمان والإسلام، لا مسلمون مؤمنون لكن عندهم نقص في هذه المعاصي ومعرضون للوعيد، معرضون للوعيد، ليس الكلام على الإخلاق. نعم. ما دام أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به الرسول، إذا آمنوا ببعضه جحدوا بعضه صاروا كفارا. الواجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق رغبتنا أو هوانا، وإنما وافق نؤمن بذلك. نعم. لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة. نعم. أما من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كاذب، إذا قال الحديث صحيح لكن معناه هو صحيح، ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن نرجع لها أهل الخبرة وأهل الطب وأهل المعرفة، كما يقول بعض الكتاب الآن المخذولين، يقول لو ولو قال الرسول اغمس الذباب في الماء انا ما اعتقد هذا، ولو صحيح ولو رواه البخاري ولو صحيح، لان هذا يخالف الطب يخالف كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم وكلام البشر وطب البشر ما يفهم ولا يحتمل الخطأ. أيضا الطب لا يخالف هذا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الطب يقر هذا، إن السم يعالج بضده، السم يعالج بضده بما يناطره، الذباب فيه النقيضات وإذا وقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغلس الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه من اجل انه يلغمس الجناح الذي فيه الدواء فيغاث السم. هذا يرق الطب ولا يقره؟ هذا يقره الطب. لكن لما قالت أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهم مقالات في هذا شنيعة، نحو السنة يكذبون بالسنة ويشككون فيها، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغوّلون به، وهم يدعون أنهم دعاة، المشكلة أنهم دعاة إلى الإسلام، وأنهم وهذه مواقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. أنه في هذا كتبا معروفة الآن لتكريد الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لا، ما دام ما توافقهم ما يعتقدونها في طريقهم وفي علومهم التي يدعونها فيهم مهما لا يستحيل. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني معناه جاهلين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله ولأسمائه وصفاته، ولا ندخل بالقول في أسمائه وصفاته ونؤول ونصرفها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أراد الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا القاصد، الروح تتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله وعن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. هذا تأول. كذلك في دين الله نماري، يعني نجادل نقول هذا صحيح ولا ما هو صحيح، ولا ما دام ثبت بالكتاب والسنة فلا مجال للقول، لا مجال للقول، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل أو لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصرة، ولو كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج البشرية إلى الرسل،